الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فما زال الحديث موصولا عن منزلة التذكر. وقد قلنا إن ثمرة الفكرة تجتنى بثلاثة أشياء: قصر الأمل، تدبر القرآن، تجنب مفسدات القلب. تكلمنا عن قصر الأمل وعن تدبر القرآن، فما هي مفسدات القلب؟ قال المؤلف رحمه الله: أما مفسدات القلب فهي كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. دي خمسة أمور بتفسد القلب، خمسة أمور تفسد القلب: كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. ذلك أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، ويكشف عن طريق الحق ونهجه آفات النفس والعمل، وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته وصحته وعزمه، وسلامة سمعه وصحته وبصره، وغيبة الشواغل والقواطع عنه. وهذه الخمسة تطفئ نوره وتعور عين بصيرته وتثقل سمعه إن لم تصمه وتبكمه، وتضعف قواه كلها، وتوهن صحته، وتفتر عزيمته، وتوقف همته، وتنكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهذا فميت القلب، وما لجرح بميت إيلام. فهذه الخمسة عائقة له عن نيل كماله، قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له وجعل نعيمه وسعادته وابتهاج ولذته في الوصول إليه. فإنه لا نعيم له ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه. فهذه جنته العاجلة، كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز له إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. فله جنتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. في نعيم في الدنيا ينتقلون منه إلى نعيم الإيه؟ الآخرة. يبقى الدنيا فيها جنة والآخرة فيها جنة، مش هيدخل جنة الآخرة إلا من دخل جنة الإيه؟ الدنيا. اللي مش هيخش جنة الدنيا مش هيخش جنة الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي الركون إلى الله والطمأنينة بذكره والاعتماد عليه والفرح بلقائه والتلذذ والابتهاج بمعرفته ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح بكثرة طاعته وعبادته. قال بعض العارفين: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. بعض الطيبين الصالحين الذين ذاقوا حلاوة نعيم الدنيا بيقول: أنا بعض الأحيان بفكر في اللي أنا فيه، بقول لو كان أهل الجنة في الآخرة هيبقوا زي ما انا كده، يبقى اهل الجنه كويسين. يعني هو فاكر ان هو يعني ايه النعيم اللي فيه دونه نعيم الايه الاخره. وقال بعض المحبين: مساكين اهل الدنيا، مساكين اهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا اطيب ما فيها. قالوا: وما اطيب ما فيها؟ قال: محبه الله والانس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عمن سواه في دار الدنيا. أول هذه الخمسة كثرة الخلطة، كثرة الخلطة، إن الواحد يخليه مع الناس بالليل وبالنهار، طول النهار مع الناس وطول الليل مع الناس، كثرة الخلطة من مفسدات القلب. قال: فأما ما تؤثره كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهمهم وبأمورهم وتقسم فكري في أودية مطالبهم وإراداتهم، فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ كم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان علي بن أبي طالب أو هل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟ هو من اللي منع أبو طالب من الإسلام؟ مش الخلطة، مش الناس اللي كان قاعدين عنده عند الوفاة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عمي أبي طالب وهو في الموت يقول: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. كان قاعد أبو جهل وأبو لهب وقرناء السوء، قال: يا أبو طالب في آخر عمرك سيب دين أبوك وجدك؟ قال: لا، بل هو على ملة أبيه وجد ومات على الكفر. فهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟ لم يزال به حتى حال بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا وقضاء وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة، وبعض المخلط ويعض المخلط عليها يديه ندما، كما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال إبراهيم الخليل لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهذا شأن كل مشتركين في غرض يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله، فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزنا وألما. ياما أصحاب كانوا زي ما بيقولوا أكتر من الإخوة، بس أصحاب على إيه وإخوة على إيه؟ على مصلحة دنيوية. ساعة ما تنتهي المصلحة محدش بيشوف وش حد ولا حد بيسأل عن حد، كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين إذا أخذوا وعوقبوا. فكل متساعدين على باطل متوادين عليه لابد أن تنقلب مودتهم بغضا وعداوة. والضابط النافع في أمر الخلطة، يعني يا عم الشيخ، يعني ما نشوفوش الناس ولا نعيش مع الناس، نخش الجامع ونكفلوا علينا؟ يعني ده معنى الكلام؟ يعني إذا كانت الخلطة بتفسد القلب بيبقى معنى كده نخش الجامع بقى ما نطلعوش ولا نشوف الناس ولا نروح شغلنا ولا حاجة؟ قال: والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة ونحو ذلك من أعمال البر، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. يبقى تختلط بالناس فين؟ في الخير. تعال نصلوا حاضر، تعال نتعلموا حاضر، تعال نزلوا مريض حاضر، تعال نشيعوا جنازة حاضر. بعد كده يبقى بيتك ايه؟ بيتك اولى بيك، بيتك اولى بيك. فان دعت الحاجة الى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم، فالحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم، فإنهم لابد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر. والصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا. فعلى الإنسان أن يخالط ما كان في الخلطة خير، وأن يعتزل ما كان في الاعتزال خير. ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر وقد قال يا رسول الله من نجاه، قال يا عقبة أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.